الأخ يقول إنه كثيرا ما يعود إلى نفس الدم ثم يظهر له أنه على خطأ أيضا ثم يقوم بالتوبة، فما نصيحتكم في ذلك؟ أقول يا أخي كلنا هكذا، وكل من آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. والمسلم عليه أن يكون دائما رجعا إلى الله بالتوبة والإنابة، فإن خدعه الشيطان وأوقعه مرة أخرى في المعصية فإنه يرجع ويتوب ولا يقنط أبدا من رحمة الله. وأهم شيء ألا يدفعه الذنب أو تكرار الذنب إلى التمادي في المعاصي والقنوط من رحمة الله، فهذا مدخل خطير جدا للشيطان. إذا وقع المسلم في المعصية أتاه وقال له إنك كاذب في إيمانك وأنت تفعل المعاصي وتصر عليها، فليس هناك فائدة في كذا وفي كذا من طلبك العلم مثلا أو من صلاتك أو من صيامك لله وإجتالك من النوافل وأنت مقيم على المعاصي، فيجهده ويجذبه الطريق. وهذا كان سببا خطيرا في انحراف كثير من الإخوة، يضعفون أمام معصية معينة فإذا وقعوا فيها أوهمهم الشيطان أنهم قد خرجوا بذلك عن الالتزام وليس في دينهم خير، فبالتالي يتمادون في المعاصي ويستكثرون منها، وربما خرجوا من دائرة الالتزام كلية، وقد يصل بهم في بعض الحالات إلى الخروج من الدين جملة وتفصيلا. فنصيحتي للسائل أن لا ييأس من رحمة الله، وأن يكثر دائما من التوبة ومن العزم على ترك هذه المعصية، وكلما عاد إليها عزم مرة أخرى على أن يتركها وأن يتوب منها حتى يكتب الله سبحانه وتعالى له الإقلاع التام عنها، وذلك أيضا بصدقه في الدعاء أن يدعو الله سبحانه وتعالى دائما أن يخلصه من هذه المعصية وأن يجذبه إياها وأن يحبب إليه الإيمان وأن يبغض إليه الكفر والفسوق والعصيان ونحو ذلك من الأدعية التي وردت في الكتاب والسنة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يلطف على قلبه ويثبته على الحق. والله تعالى معه.